قولوا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ماذا قال الإمام هنا؟ فسر. أي تجاوز صفحة. ومعنى توبته قال على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه فأذن لهم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى لما أذنت لهم. وقيل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للمعنى السالف، وإنما افتتح الله به الكلام لأنه كان سبب توبة أصحابه من المهاجرين والأنصار، افتتح الله به الكلام لقد تاب الله على النبي، والمقصود من بعده، والنبي ذكر لأنه سبب في توبة من بعده. وقيل ذكر أيضا لما تقدم بيانه أن المقصود به التعريض بالمذنبين أنهم يتوبوا، فهذا رسول الله ذكر، والمقصود التعريض بغيره أنه يتوب إذا أذنبه. فالأدلة من التهيج على التوبة والحث عليها، وما أعظمها من عبادة، عبادة التوبة التي نغفل عنها والله. ورسول الله يتوب في المجلس الواحد 70 مرة، ويستغفر 70 مرة، في بعضها 100 مرة، ونحن نغفل عن هذا وكأننا معصومون. والله يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، في سياق الثناء على المتقين، وأن من شأنهم التوبة إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا شأن المتقين الأتقياء الصالحين الأولياء، أنهم يتذكرون ويستغفرون ويتوبون. وأما غيرهم من لا يبالي بالذنوب فحاله كما قال الله سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا حال عياذ بالله ما هو جيد، يفتن الواحد في العام مرة أو مرتين، والآن ربما نفتن أكثر من 100 مرة في العام، تمر علينا الكوارث وتمر علينا الفتن وغير ذلك من الغلاء والتعب، وقليل من يتوب من عباد الله، وقليل من يتذكر من المؤمنين من المسلمين، قليل من يتذكر ويعلم أن هذا كله بسبب الذنوب، بل يزدادون شرا وعتوا مع مرور مثل هذه الأشياء المذكرة لهم بالرجوع إلى الله، يزدادون عتوا ونفورا ويعودون إلى ما كانوا عليه من قبل ممن رأوا بلاءه ورأوا سبب شدته عليهم من المظاهرات ومن التخريب والصياح والنعيق والزعيق في الشوارع، يرجعون إلى ما كانوا عليه من قبل، ما كان سببا في بلدهم ودمار بلدهم ودمار حياتهم وغلاء أسعارهم، يرجعون إليه وكأنه لم يمر بهم عن قريب أو من قريب فتنة بسبب ما فعلوه. فحسبنا الله ونعم الوكيل من الناس ومن العباد، فنشكوهم إلى الله سبحانه في تسببهم بدمارنا ودمار بلدنا، ويؤزهم من يؤزهم من أولئك المنحرفين أهل الدنيا والعياذ بالله، أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب التي عليها أقبال بعضهم الله من الكافرين، من قطاع الصلاة، من سبابي الرب والدين والطاعنين في ديننا، يدفعون بهم دفعا لأجل الشر هذا والعياذ بالله. فما على العباد إلا أن يرضعوا إلى الله ويرفعوا أيديهم إليه سبحانه أن ينجيهم، وأن لا يؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالحق أن دمار البلاد هو بسبب العباد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن يسعى في صلاح البلاد والعباد، ويسعى في أمنها، ويسعى في رقيها الحقيقي، الرقي بالدين الذي تأتي به الدنيا تبعا، إذا استقام دين العباد استقامت دنياهم، وإذا لم يستقم دينهم فلم يستقم لهم شيء من شؤونهم، والله لم يستقم لهم شيء من شؤونهم، شاءوا أم أبوا، إذا لم يستقم دينهم، حافظوا على دينهم ويعتزوا بدينهم ويرفعوا رؤوسهم بدينهم، فلم يستقم لهم شيء من دنياهم، وإن حصل لهم شيء من الدنيا فهو إنما هو ابتلاء وبعده العياذ بالله الأخذ، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنخشى أن يكون الدمار بعد هذا إذا فتح شيء من الدنيا ونحن في غي وفي بعد ومنأى عن شرع الله سبحانه وتعالى، بل في محاربة له، نخشى أن يكون حالنا كحال أولئك الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في الآية السالفة: فلما نسوا ما ذكروا به. وهكذا نخشى أن يكون حالنا كما قال الله في بعض الأمم المتقدمة: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فحال كثير الناس في أمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن بأسه وشدته وبطشه جل وعلا. والله يقول في هذا الصنف: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهكذا أيضا في هذا الصنف: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا حال لا يرضاه الله من العباد، تقترب الساعة تظهر علاماتها ودلائلها والناس لا زالوا في سبات وفي غفلة وإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه وعن شرعه، بل يحاربونه مع وجود الدلائل من كثرة الخسوفات وكثرة الفتن والزلازل والمحن والإحن وغير ذلك مما تضيق به الصدور، ومع ذلك لا زال العباد إلا من رحم الله على ما هم عليه، لا تؤثر فيهم آية كونية ولا تؤثر فيهم آية شرعية، فلا آية مرئية ولا آية مسموعة ولا آية مسموعة تؤثر. هذا حال لا يرضاه الله جل وعلا من العباد، فلا زالوا في هذا الشغب الذي ترونه من قتل والقتال والفتن على الناس، ونحتاج إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى توبة، ونحتاج إلى تناصح بيننا. كل ذلك بسبب ترك التناصح من كثير من الناس، ما يتناصحون، يرون المنكرات ويرون المخالفات الشرعية ولا يتناصح أهل الإسلام فيما بينهم إلا من رحم الله جل وعلا. والله لعن أمة متقدمة ترى المنكرات ولا تتناصح فيما بينها، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا ما هو شأن أهل الإيمان، شأن أهل الإيمان كما قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وهكذا الوصف الذي يفرح به المسلمون: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخروج على الوصف الذي يفرح به المسلمون: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخروج على ولاة الأمور ضرر يا عباد الله، فلا بد من التناصح. نحن لا نقر المعاصي الموجودة فيهم ولا نشجع عليها ولا نفرح بها منهم أو من غيرهم، بل هي تضر العباد، وهذا من أسبابها الذي نراه من تسلط الناس على بعضهم البعض، هذا والله إنما هو بسبب الذنوب مشتركة بين الولاة وبين الشعوب أصلحهم الله. لكن لا يحملنا ذنوب الولاة أننا نخرج عليهم وأننا نقلقل وضعنا بأيدينا ونبحث عن حتفنا بظلفنا، هذا يضرنا. فالمعاصي لا تقر سواء كانت منهم أو من غيرهم، ولكننا مقيدون بشرع الله سبحانه وتعالى. فالله أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله ونطيع أولي الأمر في طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يعد معهم الفعل، إشارة إلى أن طاعتهم مقيدة وليست مطلقة، وأما طاعة الله مطلقة ورسوله، وأما طاعتهم فمقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله وفيما أمروا به من طاعة الله سبحانه وتعالى وما أبيح. فلذلك أعاد الفعل معه وأعاد الفعل مع رسوله ولم يعده معهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا طاعة لهم إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليست لهم طاعة مطلقة، لكن يجب علينا أن نطيع إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله أو فيما أبيح لنا، فيما كان مباحا وليس بحرام. ومن الطاعة التي يجب أن نطيعهم فيها أن لا نخرج عليهم، فهذا حرام لا يجوز، وهذا فيه دمار الشعوب ودمار البلاد والعباد، وهذا هو الحاصل من قبل ومن بعد. فما الذي جناه المسلمون من الخروج على ولاة أمورهم، سواء كان على الحجاج بن يوسف فيما تقدم، قبل ذلك على عثمان بن عفان، فما الذي جنوه من الخروج على عثمان؟ لا زالت دماؤهم كما ترون تسيل بسبب خروجهم وإحداثهم لهذه البدعة الشنعاء المنكرة التي أنكرتها الشريعة جدا، حتى أمرت من باب الحفاظ على الدماء أن نطيع العبيد الأحباش، كل ذلك حقنا للدماء. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوه وهو في آخر أيامه، قال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، لا تخرجوا عليه، انتبهوا من الخروج، خروج ما فيه خير لكم، ولو كان واحد لا ترضونه يكون دونكم نسب، يكون دونكم نسبا وليس بعربي قرشي، اسمعوا وأطيعوا ولا تخرجوا عليه، فإن هذا الذي هو به إن شاء الله يحفظ أمنكم ويحفظ دينكم وتحفظ أيضا كذلك دنياكم، خلاف هذا دماركم والعياذ بالله. فمن يعقل عن الله سبحانه وتعالى هذا؟ من يعقل عن الله جل وعلا هذه الأدلة ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إخلاص العمل لله، وطاعة من ولاهم الله أمرنا، طاعة ولاة أمورنا أو طاعة ولاة أموركم، وهكذا أيضا لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم. وذكر منها وهو محل الشاهد لزوم جماعة المسلمين وطاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، والأمر الأول إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وهكذا: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوا من ولاه الله سبحانه وتعالى أمركم، وأن نطيع من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله. فهذا هو الذي دمر البلاد، عدم الإنقياد، الذي دمر البلاد عدم الإنقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فما ندري متى يفيق هؤلاء، وكل ذلك سببه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي لا يتفقه في دين الله فهو في شر، ولم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا، فإن الذي يعرف حدود الله هو الذي فقهه الله في الدين، هذا الذي يعرف حدود الله ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. ولاة الأمور لا شك أن عندهم ما تعلمون، لكن هذا لا يجوز بالإجماع الخروج عليهم، كما ذكر ذلك النووي وغيره رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بإجماع الأمة، ولا يجوز أيضا كذلك نزعهم من سلطانهم لفسق أحدثوه. لا يجوز النسع منازعتهم في سلطانهم لفسق وإن كانوا فسقة ظالمين، يقول فإنه لا يجوز نزع السلطان منهم وإن كانوا فسقة ظالمين بإجماع الأمة خلاف المعتزلة الخارج. هذا إجماع انعقد عليه بعد أن حصل شيء من الخلاف أولا، ثم انعقد إجماع الأمة لما حصل من الضرر أن الأمراء وإن كانوا فسقة فلا يجوز الخروج عليهم. فيا أخي على ما فيهم تؤمن السبل بهم، وعلى ما فيهم يقام بعض الحدود بهم ويردع المجرمون بهم، وهكذا على ما فيهم تقام دنيا الناس. وايش تريد بعد هذا؟ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض العقلاء قال: وقال بعض العقلاء 60 سنة، بعض العقلاء صحيح والله أنهم عقلاء، 60 سنة بحاكم ظالم ولا ليلة بلا سلطان، ليلة واحدة أو يوم واحد بلا سلطان، الله يستر علينا. وهذا الذي يدل عليه الواقع ما ذكره رحمه الله تعالى. وإنما ذكرنا هذا لأنه طلب منا نحو هذا، أننا نبين ما نعتقده وما ندين الله سبحانه وتعالى به. ما أحسن قول عبد الله المبارك: لولا الإمارة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. صدق والله، لولا الإمارة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو الحال يا أخوان، على ما يحصل مما تعلمون. أدرك هذا السلف رضوان الله تعالى عليهم، أدركوا هذا جدا. فلذلك أحدهم يقول، جاء عن أحمد وعن غيره، يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للأمير. يا أخوان، صلاح صلاح العباد، لا داعي للقلقل عليه، صلاح صلاح العباد، ويجب إعانته، ومن إعانته النصح له، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا الذي يقام به شرعنا وتقام به دنيانا، تناصح فيما بيننا وبين ولاة أمورنا وإن كنا نبغض أشياء منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ونهاهم عن نزع اليد من الطاعة في نفس الحديث، حديث عوف بن مالك، نهاهم أن ينزعوا يدا من طاعة، فإن من نزع يد من طاعة مات ميتة جاهلية، مع أنهم يلعنوننا ونلعنهم ويدعون علينا وندعو عليهم، لكن ما يجوز الخروج عليهم. والحمد لله حال ولاة أمورنا ما صار إلى هذا الحال الذي في الحديث، فلا زال فيهم بقية خير، والله لا زال فيهم بقية خير، تاركون على ما نحن عليه، تاركون لنا ديننا. هذا والله أنها نعمة من الله. شعائرنا ظاهرة في بلادنا، بلاد اليمن، ولله الحمد شعائر ظاهرة، ودعوة أهل السنة ظاهرة، والخير ظاهر، والناس تدعو إلى الله سبحانه، تذهب يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ولا يعترض لهم أحد، بل يجدون الإجلال منهم الاحترام، يجدون الإجلال منهم الاحترام والإعانة. وإيش نريد بعد هذا؟ فنحن في خير، ولازلنا في خير، ولازل في حكامنا أصلحنا الله وإياهم بقية خير الله، فينبغي أن يدعى لهم، يدعى لهم أن الله يصلحهم ويرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على طاعة الله. أما الخروج عليهم، من أمرنا بالخروج عليهم؟ هل عندنا أمر من الله أننا نخرج عليهم ورسول الله يقول: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؟ وقد قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هل منعونا من الصلاة؟ بل أقاموا الصلاة فينا، يصلون مثل ما نصلي، ولا نعلم منهم قطعا للصلاة، ما نعلم قطعا للصلاة، بل يصلون مثل ما نصلي، ويسمحون ببناء المساجد وانتشار الخير. هذا يدل على بقية خير، وإلا هو سلطان يقول: قف قف، ممنوع ممنوع، نستطيع يتحرك، لكن على مرأة ومسمع يرى الخير ينتشر ولا يتكلم. هذا كله يدل على بقية خير بهم، وعلى حبهم أيضا كذلك لشيء من هذا. هذه المنازعة قد نصح أهل السنة قديما وحديثا منها، وحذروا الأمة منها، سواء كان من تقدم من علمائنا رحمهم الله أو من تأخر منهم، فإنهم يرون تحريم الخروج على ولاة الأمور لما رأوا مما جلب الخروج على الأمة من الشر. ففتنة ابن الأشعث ليست ببعيدة عنكم، قرأوا التاريخ، قرأوا البداية والنهاية، وقرأوا غير ذلك من الكتب التي حصل ما حصل بسبب هذا الفتنة العظيمة التي أحدثها الخوارج في الناس، وابتكرها الخوارج في الناس، أول من أحدثها الخوارج. قرأوا التاريخ واستفيدوا من التاريخ، وأنتم أيضا كذلك قد رأيتم هذا بأم أعينكم وشاهدتم هذا الشر وجنيتم منه القتاد. وإيش بعد هذا؟ ما بعد هذا والعياذ بالله إلا أننا نخشى عذاب الله فقط، نخشى عذاب الله، لأن الله بين لنا بالآيات الشرعية والآيات الكونية ضرر هذا، فما بقي إلا أننا نخشى الله سبحانه، نخشى عذابه. ولكن نحن نرجو الله لطفه سبحانه أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إلا والله لو نزل بنا بأس الله الله يستر علينا، الحجة قائمة علينا والدعاة قد بينوا لنا. فيا معشر أهل اليمن لا تطيعوا هؤلاء الذين يدفعون بكم من وراء وراء، فإنهم لا يريدون البلاد والعباد خيرا، ولا يريدون استقامة دينكم ولا دنياكم، فلا يسعون في هذا أبدا، بل يسعون في ضد ذلك كله. فهذه نصيحة لعل بعض الناس يستفيد منها. قد حصل قبل أيام قتل بسبب إيش؟ من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. هذا كل الذي نحن فيه والله إن رفعه سهل بإذن الله جل وعلا، وقد جعل الله جل وعلا العلاج في رفعه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا رفعه في التوبة فقط، فلا شيء يرفع عنا البلاء الذي نحن فيه إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه جل وعلا، فيتوب الله سبحانه وتعالى علينا ويرفع عنا ما بنا من البلاء، فليس له ما يرفعه إلا التوبة، ويقبل الله سبحانه توبتنا بإذن الله نبشر بالخير. أما هذه الحلول التي يسعى فيها بعض الناس والله إنها حلول شيطانية، وحلول جاءت من جهة الغرب، حلول غربية شيطانية. ما كان أصحاب رسول الله يخرجون يظاهرون، ولا التابعون ولا أتباع التابعين ممن رأوا الظلم، بل كانوا يصبرون. ورسول الله يقول لأصحابه اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا يا معشر المسلمين حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض، ويدود عنكم يا أهل اليمن، يدود الناس عنكم كي تشربوا وتنعموا بحوضه عليه الصلاة والسلام، فأنتم أسعد الناس بالحوض إن أقمتم دين الله سبحانه وتعالى ونفذتم وصية نبيكم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه ما هي حلول، والناس ستجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله حكم عدل سيفصل بين القضايا ويفصل بين العباد الذين بينهم خصومة. فإن حصل لك شيء ظلم أو إن حصل لك ظلم من ولاة أمورك على ما تقول، فإن الله سيجمعك بهم، سيجمعك بهم، وتكون أنت حجيجهم وخصمهم يوم القيامة. ولكن هذه ما هي حلول، اصبر حتى تلقى الله سبحانه إلى الديان يوم الدين، نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فالناس تجتمع عند المليك جل وعلا ويفصل بينهم سبحانه، يحكم بينهم، فالمظلوم يأخذ حقه من الظالم، حتى الشاه القرناء والشاء الجلحاء التي نطحتها القرناء يوم القيامة يظهر الله عدله للعباد، مع أنها هذه الحيوانات ليست مكلفة، ولكن الله جل وعلا يظهر العدل يوم القيامة، فتأخذ الجلحاء من القرناء حقها، فكيف الإنسان ما يأخذ حقه من غيره ممن ظلم من جنسه؟ لا شك أنه سيأخذ حقه منه يوم القيامة، ولا يفوت له حق أبدا بإذن الله جل وعلا. لكن العجلة هذه هي التي تفوت علينا الأمور، وقد قيل قديما، وهذا يستعمل في أبواب العلم، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنخشى أنكم تتعجلون ما لكم عند الله سبحانه وتعالى من المظالم فتقضونها في الدنيا، تزعمون بهذه المخالفات الشرعية، فلا تدرك حقوقكم يوم القيامة، لا تدرك حقوقكم يوم القيامة بسبب تعجل بفعل هذه المخالفات، وتظنون أنكم تتقاضون ما لكم من ولاة أموركم. فهذا ليس من التقاضي في شيء، هذه من المخالفات التي تراكم عليكم شر. فلا تتعجلوا ما لكم عند الله سبحانه وتعالى فتحصل العقوبة بالحرمان، وإنما نصبر، نعالج أمورنا بالصبر. والله سبحانه وتعالى، وأنتم تحفظون إن شاء الله هذه السور القصيرة، وهي من قصار السور التي فيها هذا الإشهاد الرباني من الله سبحانه وتعالى والعصري: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لابد أن نتواصى بالصبر، وأن نتواعظ بالصبر، كما وعظنا رسول الله عند الفتن بالصبر، وقد استوصاه الصحابة وأمرهم بالصبر، وأنكم سترون أثرة بعده، وهكذا إمارات غير مرضية ربما لديكم، صبروا ولا تنازعوا الأمر أهله. فهذا ليس من العلاج الذي وضعه الشر. يا أخي، الجهل ضارب بأطنابه في الناس، ودعاة الجهل كثير، ودعاة الإرشاد والتوجيه الصحيح قليل قليل، والله إنهم قليل، ومع ذلك يحاربونهم ويحذرون منهم، وهم المصلحون حقا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد جاء في وصفهم في الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فطوبى للغرباء، جاء في الحديث في غير الصحيح: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا ليس بالسهل عليهم. فعلى هذا يجب أن يحافظ على هذه الطائفة، ويحافظ على هؤلاء المصلحون، فهم ينفعون في السراء وفي الضراء. كلما هدأنا وقلنا استتب الأمن ولله الحمد، فإذا بها كما قيل نار تحت رماد، نار تحت رماد. يأتي أولئك الذين قد وضعوا النار تحت رماد، يبعد الرماد وإذا بالنار تلتهب، أشياء مؤقتة فقط. ولكن نحن قد نصحنا، أعني أهل السنة، قد نصحوا وبينوا للناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنخشى أن يكون حال من يبين له كما قال القائل في تلك الأبيات المشهورة: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فإن شاء الله الناس ليسوا كذلك، يسمعون، لا زالوا يسمعون الخير، ولا زالوا ينتصحون بسماع الخير وسماع توجيهات والإرشاد، لا زال الخير موجود في بلاد اليمن ولله الحمد. ولكن هذا إنما هو عن طريق بعض المنافقين المندسين في الشعوب، فهم الذين يهيجون الناس على مثل هذا الشر، والناس بسبب الجهل ربما أطاعوهم، وبسبب أيضا كذلك ذكر بعض الأمور التي عند ولاة أمورهم ربما هيجوهم عليهم. وإلا والله يعرفون مغبة هذا الفتن، مغبة هذه الفتن وضرر هذه الفتن. لكن ربما يأتيهم بعض الناس بوجه الناصح، وبوجه أيضا كذلك من يريد حقوق العباد ويسعى في حقوق الناس، فيطيعونه، وهو العياذ بالله مجرم من المجرمين، لا يريد لنا السعادة، ولا يريد لنا أن يقوم لنا أمن. ونحن نشكر من يسعى في إقامة الأمن، نشكره والله ندعو له، فإنه يسعى في حياتنا. الذي يسعى في إقامة أمننا يسعى في حياتنا، والذي يسعى في خراب أمننا يسعى في موتنا ودمارنا. نحن شاكرون للذين يسعون في أمننا واستتباب أمننا، ندعو لهم ونشكرهم على هذا الصنيع، وهذا والله يشفع لهم عندنا إن شاء الله، وإن شاء الله يلقون ثوابا عند الله سبحانه وتعالى ما يقومون به من الحرص على إيجاد الأمن وتوفير الأمن في الناس. هذا والله إن شاء الله يرجى أنهم يجدون أمامهم يوم القيامة. يا أخي الواحد ما يدري بأي عمل يدخل الجنة، ما يدري بأي عمل يدخل الجنة، فالمعاصي الكل يقترف المعاصي إلا من رحم الله، ولا تقر المعاصي، ينبغي أن تحارب من جميع الناس، حارب من جميع الناس، لكن لا يهدر هذا العمل، بل يجب أن يشكر هذا العمل. أما يهدر خطأ، وأنه في بلا يعني دولة تسعى في أمن وتوفير أمن، ولا سيما نحن في هذه المناطق، مناطق حضرموت، فإننا نجد هذا السعي. الحمد لله الدعوة موجودة ونحن هذا همنا، دعوة موجودة والخير موجود، فإذا وجدت الدعوة هذه راحة المسلمين الصلحاء، وجود الدعوة وجود الخير الموجود، يقرأوا القرآن، يحفظوا من السنة ما يحفظوا، ويدعون إلى الله، هذه السعادة. والدنيا زائلة، الدنيا متاع كما وصفها الله سبحانه وتعالى، فلا يفكر أهل السنة ولله الحمد في الدنيا، وأننا نريد مثل الخليج، وأننا نريد مثل كذا، إن حصل هذه النعمة شكرنا الله عليها سبحانه وتعالى، وإن لم تحصل شيء وبقي ديننا فهذه سعادتنا.